بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وحشرنا في زمرة خير الأنام مع سيد ولد عدنان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم يبعثه. معاشر الأحبة، لازلنا مع سلسلة لآل رمضان، واليوم نريد أن نتحدث عن لؤلؤة من لآل رمضان، وهي التوبة في رمضان. التوبة في رمضان، نعم أيها الأحبة، هو شهر التوبة وشهر الإنابة وشهر الرجوع إلى الله سبحانه عز وجل. كيف لا؟ والله سبحانه عز وجل قد جعل هذا الشهر الطيب المبارك مضمارا لخلقه، وينادي له سبحانه عز وجل في كل ليلة من رمضان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء في كل ليلة أو في رمضان، وذلك في كل ليلة. إذا كان هذا شهر العتق وشهر المغفرة وشهر الرحمة، فهو شهر التوبة أيها الأحبة. لذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ما بين رمضان إلى رمضان أنت تكفر ذنوبك، فهذا شهر لتكفير الذنوب، هذا شهر للإقبال على الله سبحانه عز وجل، هذا شهر الاعتراف بالذنب. أنك في رمضان عليك أن تقف مع نفسك وقفة صدق، فتعترف بذنبك وتقصيرك، لعل الله سبحانه عز وجل يجعلك ممن تحظى بهذه الكرامة في آخر الشهر، فيغفر الله سبحانه عز وجل ذنبك ويتقبل منك ويجعلك من أهل الجنة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذرنا أيها الأحبة أن نفوت فرصة التوبة في رمضان. قال عندما صعد المنبر، والحديث قد ذكرت لكم، قال: آمين آمين آمين، ومن بينها قال: من أدركه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت آمين، يرد على جبريل عليه السلام. إذن إذا كنت في هذه الفرصة ولم تسارع إلى اقتناصها فتغفر ذنوبك، فمتى؟ إذا لم تدرك هذه الفرصة التي هي بين يديك، فهل تأمن الموت؟ لذلك أيها الأحبة، علينا أن نغتنم هذه اللحظات وهذه الليالي المباركة ونحن في العشر الأواخر من رمضان، ولعل كل ليلة يحسبها المسلم ليلة القدر، فيدعو الله سبحانه عز وجل أن يعفو عنه وأن يغفر ذنبه. التائب من الذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كمن لا ذنب له. أنت في كل ليلة، في كل يوم تصوم، وفي كل ليلة تقوم وتسارع إلى العبادات، هذه العبادات أن تسارع إليها حتى تكفر ذنبك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. فأنت الآن في ديوان قد نشر، ديوان العبادات كلها في رمضان قد اجتمعت. رمضان الميزة فيه أيها الأحبة أنه تجتمع فيه من العبادات، كما قال ابن القيم الجوزية في زاد المعاد رحمة الله عليه، قال: يجتمع في رمضان ما لا يجتمع في غيره من العبادات، فيه الصيام، فيه القيام، صلاة التراويح، صلاة التهجد، الاعتكاف، الصدقة، زكاة الفطر، كثير من العبادات، قراءة القرآن، شتى صنوف العبادات موجودة في رمضان. هذا ديوان قد نشر وكله يؤدي بك إلى أن تغفر أو يغفر ذنبك. كل عبادة إلا لها ما يقابلها: محافظتك على الصلاة في المسجد في رمضان، حضورك إلى صلاة الفجر، صلاة التراويح والتهجد، الصدقة، زكاة الفطر، كلها عبادات. المراد منها أيها الحبيب أن تسارع إلى أن يغفر ذنبك، فإذا لم تدرك هذه الفرصة لا يمكن لك أن تدركها في وقت آخر. لماذا؟ لأن شهر رمضان هو شهر الإحسان والمنة والكرم والعطاء من الله سبحانه عز وجل، شهر تفتح فيه أبواب الجنان فلا يغلق باب منها، وتغلق فيه أبواب النيران فلا يفتح باب منها، تصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى بني آدم مثل ما كانوا يخلصون في بقية الأيام والشهور. الحسنات مضاعفة، العذاب مدفوع، الأجر مضاعف، كل عمل تقدم عليه في رمضان إلا وجزاؤه أضعاف مضاعفة، والله يضاعف من ضعف إلى 10 أضعاف إلى 700 ضعف، بل إن الله سبحانه عز وجل يضاعف لمن يشاء بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصيام من الصبر، والصيام من الصبر. لماذا؟ لأنك بصيامك تصبر على الشهوات وتصبر عما نهى الله عز وجل عنه من المحارم، وتصبر على أقدار الله المؤلمة كالجوع والعطش والمشقة والجهد الذي يصيبه أو يصيب الصائم. كل أنواع الصبر قد اجتمعت في الصيام، لذلك الصيام من الصبر. وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والله عز وجل يعطي الصائم من الأجر ما لا يمكن أن يتصور بباله. بل كما قال البيهقي: أعمال العبد كلها، صلاته، زكاته، حجه، عمرته، صدقته، كلها غدا هي في مرمى الخصوم، غدا يقتص أو تقتص منها المظالم. يأخذون من حسناتك، من حسنات صلاتك وصدقتك وحجك وعمرتك، يأخذون من هذه الحسنات إلا الصيام. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إنه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حسنات الصيام لا يمكن أن تمس ولا يقتص منها ولا تطالها أيدي الخصوم والمظالم، إنما ادخله الله عز وجل لك لكي يدخلك بالصيام الجنة. فإياك أن تضيع فرصة التوبة في رمضان. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، تب توبة نصوح في رمضان. والتوبة النصوح لا بد لها من شروط كما قال العلماء: لا بد من الندم على ما فات من تقصيرك وذنبك، ولا بد من العزم على عدم الرجوع إلى الذنوب التي أسلفت، ثم لا بد من الإخلاص في هذه التوبة. وفوق ذلك أيها الحبيب، لا بد أن ترد المظالم إلى أهلها، من ظلمتهم أو انتهكت أعراضهم أو نبشت أو تتبعت عوراتهم أو خضت فيهم بكلام باطل أو شهدت شهادة زور، لا بد أن تستحل منهم اليوم قبل أن يكون غدا لا مال ولا بنون. إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا يدفع الناس لا من مالهم ولا حسبهم ولا جاههم، وإنما تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسنات والسيئات هي سبيل القصص. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يتوب في رمضان ويقبل على الله بالتوبة في رمضان. اللهم تب علينا في هذا الشهر الكريم الطيب المبارك، ونحن في العشر الأواخر من رمضان نلتمس ونتحرى ليلة القدر. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، فرج كروبنا، أصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا، واهدنا لما تحب وترضى، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إنك أنت نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.